إذاعة بريدة تقدم. الحمد لله الملك البر الرحيم العلي العظيم، يعلم ما في السماوات وما في الأرض وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك القدوس الحليم، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ذو الخلق العظيم، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. أما بعد، فاتقوا الله ربكم أيها الناس وكونوا أنصار الله. بعد صلح الحديبية دخلت خزاعة في حلف النبي صلى الله عليه وسلم، ودخلت بنو بكر في حلف قريش، وقاتلت بنو بكر خزاعة، وأمدت قريش بني بكر بالسلاح، فخرج عمرو بن سالم الخزاعي حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد، فقال: يا رب، إني ناشد محمدا حلف أبينا وأبيه الأتلدا، فانصر هداك الله نصرا أيدا، وادع عباد الله يأتوا مددا، إن قريشا أخلفوك الموعدا، ونقضوا ميثاقك المؤكدا، هم بيتونا بالوتير هجدا، وقتلونا ركعا وسجدا، وزعموا أن لست أدعو أحدا، وهم أذل وأقل عددا. ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرف مبدأ الخذلان، ولا يحتاج إلى قرار من مجلس الأمن ولا هيئة الأمم، وإنما يعرف مبدأ: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، ويرفع شعار: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. لذا فقد أجاب النداء وقال بكل ثقة ويقين: نصرت يا عمرو بن سالم. وكان الاستعداد للفتح الأعظم، إنه رسول الله لا يعرف شعار نفسي نفسي، وإنما حداؤه أمتي أمتي، إنها نصرة للحلفاء فكيف بالأولياء. قدم رجل من أراش بإبل له إلى مكة، فابتاعها منه أبو جهل فماطله بأثمانها، فأقبل الأراشي حتى وقف على نادي قريش، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في ناحية المسجد، فقال: يا معشر قريش، من رجل يعديني على أبي الحكم بن هشام؟ فإني غريب وابن سبيل، وقد غلبني على حقي. فقال أهل المجلس: ترى ذلك؟ يهمزون به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما يعلمون ما بينه وبين أبي جهل من العداوة، اذهب إليه فهو يعديك عليه. فأقبل الأراشي حتى وقف على رسول الله، فذكر ذلك له، فقام معه، فلما رأوه قام معه قالوا لمن معهم: اتبعه فانظر ما يصنع. فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاءه، فضرب عليه بابه، فقال: من هذا؟ قال: محمد، فاخرج. فخرج إليه وما في وجهه قطرة دم، وقد امتقع لونه، فقال: أعطي هذا الرجل حقه. قال: نعم، لا يبرح حتى أعطيه الذي له. فدخل فخرج إليه بحقه، فدفعه إليه، ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال للأراشي: الحق لشأنك. فأقبل الأراشي حتى وقف على مجلس قريش، فقال: جزاه الله خيرا، فقد أخذ الذي لي. إن هذه الحادثة من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم العملية، تكشف عن عالمية الدعوة وإنسانيتها، ووقوفها إلى جنب الإنسان المظلوم، رغم أن الظالم كان من أعتى طواغيت قريش، ورغم العداوة التي كانت بين الرسول وبين أبي جهل، فالرسول لم يعتذر من الرجل لما يعلم من أبي جهل، بل صحبه إلى دار أبي جهل ووقف بكل جرأة وشجاعة يطالبه بحق المظلوم. والموقف كما يكشف عن مواجهة الظلم والطغيان، فإنه يكشف عن الاهتمام بالآخرين ومشاركتهم بهمومهم والوقوف معهم لاستنقاذ حقوقهم الشخصية. فالموقف هو دفاع عن حق ومواجهة لظاهرة عدوانية في المجتمع. إن الأخذ بيد المظلوم والضرب على يد الظالم يؤدي إلى نجاة المجتمع بأسره ووصوله إلى بر الأمان. صيحة امرأة ونداؤها ومعتصماه كانت سببا في تجيش الجيوش وتسييرها حتى أحرقت عمورية ورد الاعتبار للمرأة المسلمة. صيحة امرأة في الهند لطمت على وجهها دفع الحجاج لإرسال الجيوش التي فتحت السند والهند. الخليفة المملوكي يطرد سلطان العلماء العز بن عبد السلام من مصر، فتخرج مصر بعلمائها وأهلها من ورائه، فيضطر الخليفة لاسترضائه وإرجاعه. إن المحبة في الله هي الوشيجة العظمى التي التقى عليها المؤمنون ويلتقون عليها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وعلى هذه الوشيجة تنبني حقوق المسلم على المسلم، وهي كثيرة جدا، ومنها النصرة والمودة والزيارة والإكرام والسلام وحماية العرض وغير ذلك مما هو منصوص عليه في الكتاب والسنة. لقد ربط الإسلام المسلم بأخيه حتى صار كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ولذلك يكثر في القرآن العظيم إطلاق النفس وإرادة الأخ تنبيها على أن رابطة الإسلام تجعل أخ الإسلام كنفسه. ولا تلمزوا أنفسكم، فلولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم. ولقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يجب موالاة كل مسلم بحسب موالاته لله ورسوله والمؤمنين، وأنه يحب ويوالى بقدر نصرته للمؤمنين ونكايته في أعداء الدين. ولهذا قال عن جليبيب رضي الله عنه: هذا مني وأنا منه. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أي فني زادهم أو قل طعام عيالهم في المدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم. متفق عليه. وهكذا لقن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته هذا المعيار الدقيق للولاء والانتماء، وسار السلف الصالح على هذا المعيار، وظهرت نصرتهم لإخوانهم في صور ومظاهر عديدة. حكى ابن كثير في تأريخه أن أبا محمد البربهاري الحنبلي عطس يوما وهو يعظ، فشمته الحاضرون ثم شمته من سمعهم حتى شمته أهل بغداد، فانتهت الضجة إلى دار الخلافة. وبهذه المشاعر ساد أسلافنا وانتصروا على أعدائهم. كم في المسلمين اليوم من ذوي الحاجة وأصحاب الهموم وصرع المظالم وجرح القلوب، الذين لم يجدوا من يطرق بابهم أو يسأل عن حالهم أو يسعى في كشف الغم عنهم بدافع من خلق النصرة والتي هي من حقوق أخيك المسلم. كم في المسلمين ودعاتهم وأخيارهم من يظلم في ماله أو عرضه أو حريته وفي منهجه، ولا يجد من إخوانه الصالحين من يناصره ويكافح وينافح عن عرضه ويذب عن كرامته. كم نسجت قصص الكذب والزور على الهيئات ورجالها ولم تجد من أهل الخير من يفندها أو حتى يتلقاها بمنهج القرآن، لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، بل ربما كان فينا من يقويها بتأييدها أو ترديدها. كم وجهت النصال الصحفية القذرة على دعاتنا وعلمائنا ولم تلق من يتلقاها بدروع الرفض والاستنكار والتفنيد، فضلا عن ملاحقة كتابها قضائيا ونظاميا. فأين خلق النصرة يا عباد الله؟ إننا نعني بالنصرة تلك الغيرة الإيمانية التي تدفع المسلم لرفع الظلم عن أخيه المسلم المستضعف أو لمد يد العون إليه. وبقدر ما تمارس هذا الخلق في حياتك تكون أقدر على الاستجابة لنداء داعي الجهاد لمنازلة البغاة أو الكافرين. الأخوة الإيمانية ضريبتها النصرة، والقائم بحق النصرة أو المتخاذل عنها كل منهما يلقى ثمرة ذلك في الدنيا قبل الآخرة جزاء وفاقا، كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ يخذل امرأ مسلما عند موطن تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله عز وجل في موطن يحب فيه نصرته. وما من امرئ مسلم ينصر امرأ مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب فيه نصرته. وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع كان منها نصر المظلوم. ويصف ابن الجوزي الظلم بأن المعصية فيه أشد من غيرها من المعاصي، معللا ذلك بقوله: إنه لا يقع غالبا إلا بالضعيف الذي لا يقدر على الانتصار. وليس من شأن المسلم أن يرتضي لنفسه إيقاع الظلم بأخيه أو أن يدع أخاه فريسة بيد ظالم يذله. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. فهل بعد هذا ترى مصيبة واقعة بأخيك وتسلمه لها وتخذله فيها؟ أم تحتقن دماؤك في عروقك ولا يروق لك نوم حتى تبذل ما تستطيع من جهد لكشف ما نزل من ضر بأخيك؟ أمة الإسلام، لقد كان أبناء الجاهلية يتناصرون في الخير والشر، وأراد الإسلام لهذا الخلق أن يستمر بوجهه الخير معطيا له معنى جديدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قيل: يا رسول الله، أنصره إذا كان مظلوما، أفرأيت إن كان ظالما كيف أنصره؟ قال: تحجزه أو تمنعه من الظلم، فإن ذلك نصره. فإن كنت تنصر قومك وعشيرتك وتمنعهم بكل الوسائل من إيقاع ظلم بمسلم فتلك هي النصرة، وإلا فهي العصبية المقيتة المنتنة التي أمرنا بأن ندعها. والقادر على النصرة لأخيه المسلم بكلمة أو شفاعة أو إشارة بخير إن لم يقدمها مع قدرته على ذلك وهو يرى بعينه إذلال أخيه، ألبسه الله لباس ذل أمام الخلق يوم القيامة، كما في الحديث: من أذل عنده مؤمن فلم ينصره وهو قادر على أن ينصره، أذله الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة. لا بد لكل دعوة من رجال متشبعين بخلق النصرة، وإلا فلن تكتب لها الحياة، وأدناها النصرة بالمعونة ورفع الظلم، وأعلاها النصرة بالجهاد. وحين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض دعوته في المواسم بمنى كان يقول: من يؤويني من ينصرني؟ والله عز وجل قادر على أن ينصر رسوله، لكنه ترك للمؤمنين حظا في النصرة يؤدونه ويسألون عنه ويؤجرون عليه. هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه. وقد شرع للمؤمن أن يدعو بالنصرة كما في الحديث: رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي. ولكن هذه النصرة لا تكون غالبا بسبب غيبي، وإنما بتسخيرك يا صاحب خلق النصرة لتؤدي دورك بحميتك الإيمانية وغيرتك للحق. أما الخذلان في ساعة الحاجة فشأن المنافقين مع أوليائهم، لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، ولئن قوتلوا لا ينصرونهم، ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. أيها المسلمون، إن المبادرة إلى نصرة الأخ في الله في الدنيا، وخاصة في حال غيابه حيث تسقط المجاملات وتظهر حقيقة المشاعر وتخلص النصرة لله، يكون من ثمرتها أن يسخر الله للناصر من يقف إلى جانبه وينصره في الدنيا، والله يتولاه في الآخرة، كما في الحديث: من نصر أخاه بظهر الغيب نصره الله في الدنيا والآخرة. وأوجب صور النصرة ما يكون فيه دفع أذى من مسؤول أو ذي سلطان أو صاحب سطوة، لأن هؤلاء أذاهم شديد وناصحوهم قليل والمتملقون لهم كثير، فيضيع الحق في غمرة المجاملات والمدارات. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتبرأ ممن يعينهم على ظلمهم ولا ينصرهم على أنفسهم وأهوائهم بردعهم عن الظلم. وإذا كان منع الظلم ونصرة المستضعفين خلقا يتجمل به غير المسلمين، فالمسلمون به أولى وأحرى. وقد وصف عمرو بن العاص الروم بخصال استحسنها فيهم، فقال من ذلك: إنهم خير الناس لمسكين ويتيم وضعيف، وأمنعهم من ظلم الملوك. ومن كانت نصرته بصورته الجاهلية نصرة على الباطل ودورانا مع العصبية وإعانة على الظلم، فقد غضب الله عليه، كما في الحديث: من أعان على خصومة بظلم أو يعين على ظلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع. أخي المسلم، كن نصيرا للحق حيث كان، مناصرا لأهله في كل مكان، وإلا فلا تطمع بوسام الجهاد ولا شرف الاستشهاد، والله بصير بعباد. أستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه، يجعل الله لكم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية، ويرزقكم من حيث لا تحتسبون. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، لقد كان التحام المسلمين ونصرة كل منهم لأخيه مثالا فريدا في تأريخ التلاحم والتواصل والتناصر، سواء على مستوى الأمة أو الأفراد. ولن ينتصر المسلمون إلا إذا تحقق فيهم بعد صفاء العقيدة حب المسلم لأخيه كحبه لنفسه، وشعوره بآلام أخيه كشعوره بما يصيبه هو، وحب نصرته كما يحب أن ينصره هو، والله ينصر من ينصره وهو القوي العزيز. وإذا كانت أوضح صور النصرة هي الجهاد بالنفس في سبيل الله، فإنه ومع وجود المعوقات في طريقه حيث أصيبت الأمة بالوهن وهو حب الدنيا وكراهية الموت. مع ذلك فإن صور النصرة للمسلمين كثيرة، فالذب عن عرض المسلم وسمعته، والرد على أهل الباطل الذين يريدون خدش كرامة المسلمين، والدعاء للمسلمين في ظهر الغيب بالنصر والتوفيق وتسديد الخطى، وتتبع أخبار المسلمين في أنحاء المعمورة، والوقوف على أحوالهم. كل هذه تحقق للإنسان معنى النصرة، وتجعله عضوا عاملا صالحا في جسم الكيان الإسلامي. لكن الذي نشاهده اليوم غالبا على حياتنا وطابعا على مجتمعنا هو التخاذل للتناصر، والشماتة للمعاونة، والازدراء للإغاثة، وانقطعت بيننا عرى التعاون، وانفصمت فينا روابط التناصر، فكأن كل منا في فلك يسبحون، لا يعنى بأخيه ولا يهتم بشأنه. ما هذه الأثرة التي نجدها في أنفسنا اليوم؟ إذا جاءني حقي فحقوق الناس لا تعنيني، إذا كنت غنيا ففقر الناس لا يهمني، إذا كنت آمنا شبعان فغيري من الناس لا أعبأ بحاله ولا أوضاعه. إننا نعيش صورا مأساوية من التخاذل على مستويات متعددة، على مستوى الأفراد، وعلى مستوى الجماعات، وعلى مستوى الدول، وعلى مستوى الأمة كلها. والذي يقعدنا عن النصرة مصاب في قلوبنا جلل وبعد عن امتثال حق الله تعالى في ذلك. إن علينا أن نطهر هذه القلوب ونتفحص أدواءها وعللها التي أقعدتنا عن القيام بما أوجب الله تعالى من نصرة إخواننا ومعاونتهم أيا كانوا. فكم من مسكين ضائق به الحال لا ينظر إليه الناس، وكم من قليل الحيلة قد حبست أوراقه في بعض الدوائر لا يعرف سببا لأخذ حقه فمن له، وكم من عامل أخرت أجرته وأكل حقه وأهجرت إنسانيته فمن ينصره. حين يكون التخاذل صبغة مجتمع فإنه تتفكك عراه ويتهدم بنيانه، ويصبح لقمة سائغة للناهبين وقصعة هنيئة للمعتدين. إنك لتأسى وتحزن وأنت ترى دعاة الباطل يتناصرون ويتكاتفون. إذا كتب أحدهم كتابة تداعوا لتأييده وتمجيده، وإذا طرح مشروعا تغريبيا أقبلوا إليه يزفون ولمشروعه يطبلون. أما إذا عوقب بحد أو تعزير فإنه لا يقر لهم قرار، ولا تهنأ لهم أرض ولا دار حتى يستنقذوه ولو وصلوا إلى قمة الهرم. بينما في عالم الصالحين الأخيار يبتلى الداعية والمحتسب في حريته وفي منهجه، ويلمز في الكتابات الصحفية ويسخر منه في الزوايا، فلا تجد له من إخوانه نصيرا، بل ربما سمعت من يقول ليته سكت وهو في عافية من هذا. فما هذا التخاذل يا مسلمون؟ ومتى تحيا فينا لغة التناصر والمناصرة ونئد لغة التخذيل والسلبية؟ ما هذه الروح الانهزامية المتخاذلة مع دعاة وأخيار ربما كانوا هم سبب رفع العذاب عنا حينما سكتنا، وقاموا هم بواجب النصح والإنكار فسقط الإثم عن الباقين؟ أليس فينا كاتب بارع يسطر سطورا في الدفاع عن إخوانه والذب عن أعراضهم؟ أليس فينا محام ناجح يتولى الدفاع عن إخوانه والمرافعة عنهم واستعادة حقوقهم؟ أليس فينا علماء لهم قدرهم ومكانتهم يقفون في صفوف إخوانهم من الدعاة والمحتسبين ينافحون عنهم ويطالبون باحترامهم وتقدير آرائهم ومواقفهم؟ أليس فينا من في قلبه مثقال ذرة من غيرة فيلهج لسانه بالدعاء لإخوانه وسؤال الله لهم النصر والتمكين؟ أليس فينا من يجيد لغة الصمت إذا لم يتقن لغة المناصرة، فلا يلمز إخوانه ولا ينطق بالباطل حين سكت عن الحق، ويكون عونا لشياطين الإنس عليهم، فذلك أضعف الإيمان. أليس فينا من يحمل في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، فيكتب برقية أو يرفع خطابا أو يقابل مسؤولا لينتصر لمظلوم أو يشفع لمحتاج؟ ما لم تسد فينا هذه الروح، وما لم نرتقي إلى سلم المناصرة ودرجات الولاية الإيمانية، فإن سنة الله ماضية، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، وإن وعد الله لن يتخلف، من خذل مسلما خذله الله. اللهم صل وسلم وبارك على من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة.